السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني الفضلاء، أخواتي الفضليات، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. تم تعطيل حسابي في الفيسبوك، وهذا راجع إلى المؤامرات الإبليسية الماسونية الشيطانية التي يتزعمها إبليس عليه لعنة الله، وإن شاء الله تعالى سيتم استبدال حساب جديد، وجزاكم الله خيرا.